احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، احبتي في الله، احييكم بتحيه الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. واليوم مع قصه جديده متجدده كما هو قران ربنا لا يخلق على كثره الرد، من قصص القران الحق الذي ناخذ منه العبره والعظه. يأتي رجل إلى كليم الله موسى بعد أن نزل موسى على حين غفلة من أهل المدينة، فوجد المنظر الآتي. كما قلنا في أول حلقة في هذا البرنامج أن شخوص القرآن شخوص متحركة واقعية ناطقة تكاد تلمسها. دخل سيدنا موسى يعني بعد أن شبع عن الطوق، صار عنده 30 سنة، كان يسمى بالأمير الملكي لأنه ربي في قصر فرعون. وبعدين نزل وجد رجل مصري من قبط مصر يتصارع مع رجل من بني إسرائيل، في خلاف بينهم فتشابك الطرفان، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فما الذي حدث؟ موسى عليه السلام كان رجلا قويا، فوكز الرجل المصري، يعني وضع يده، مجرد وضع يده كما انما يريد ان يزيحه من طريق الاسرائيلي، وكزه موسى فقضى عليه. هو سيدنا موسى يعني يريد ان يزيحه، وقع رجل الارض مات. في اليوم الثاني راى نفس القضيه. فدائما كرم الله عز وجل يأتيك في الوقت الذي فيه المحنة، تجد بصيص الأمل، ولكن لازم يكون عندك يقين في إيه؟ يعني كما قال شاعرنا: كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، ولربما اتسع المضيق، وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. إياك أن تقول: ليه أنا كذا؟ لماذا يقع كذا؟ لا لا، بالعكس بالعكس، قل: يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. جاءه رجل من أقصى المدينة: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. أول عبرة من القصص إيه؟ أول عبرة أن الإنسان لن يعدم نصيرا. لا تظن أن الناس تخلوا عنك، إن تخلى عنك الناس لن يتخلى عنك رب الناس، لأنه أرحم بك من أبيك وأمك. إن تخلت عنك الأرض لن تتخلى عنك السماء. إن ظننت أنك وحيدا في هذا الكون فأنت كثير بإخوانك من الصالحين وأخواتك الصالحات ودعاء الخيرين لك. وقال يعني كما ورد في الأثر، يعني أدعو الله عز وجل بألسنة لم تعصوا بها رب العباد عز وجل. قالوا: كيف أن لنا ألسنة لم نعص الله بها؟ قال: ألسنة إخوانكم، لأنني لم أعص الله بلسانك وأنت لم تعص الله بلساني، فأنا لما أدعو لك بظهر الغيب هذا لسان أنت لم تعص به الله، وأنت عندما تدعو لي وأنت عندما تدعون لي بفضل الله لم أعص أنا رب العباد بلسانك أو بلسانها. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. خرج منها خائفا يترقب، وصل إلى ماء مدين، وجد هذه الصورة: جماعة رعاه معهم قطعان من الماشية يسقون، بعد أن تولى بعد أن أنهوا سقي وري الأغنام وقطعان الماشية، قاموا بتغطية البئر، وغطاء البئر ثقيل جدا لا يرفعه إلا 10 أو 20 كما ورد في كتب التفسير. وجد سيدنا موسى من دونهم امرأتين تذودان. القرآن كل لفظ فيه له قصة وفيه عبرة. وجد من دونهم امرأتين، الدون اللي هو ايه؟ اقل منهم، يعني من اسفل او من اقل او من الخلف او بعيد او يعني في درجة اقل. امرأتين تذودان، اي تدفعان بعيدا عن القطعان، بعيدا حتى لا تختلط ماشيتهما بماشية القوم، او مستضعفين، او ان البنت هاتين المرأتين من الحياء بمكان انها لا تريد ان تشارك الرجل او تختلط به او تقترب منه. تذودان. قال: ما خطبكما يا الله؟ الخطب في اللغة يعني المصيبة، يعني كأن الكريم عندما رأى بنتين او امرأتين وسط الرجال، هذا ما رأى. أليس هناك من شهامة؟ أليس هناك من رجولة أن تنحي هاتين الضعيفتين وتقوم أنت بالخدمة؟ أو أين قيم هذه؟ أين ولي هذه؟ وفي هذا معلم أن المرأة بطبيعتها يجب أن تكون مكرمة ولا تخرج العمل إلا لضرورة، وإذا خرجت في ضرورة العمل وجب عليها أن لا تختلط إلا بقدر الضرورة. هكذا قرآن ربنا. قال ما خطبكما؟ الإجابة جاء، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني نحن لا نخالط، وأبونا شيخ كبير، العائل غير موجود. هاتان الضرورتان هي التي تلجئ المرأة إلى العمل، العائل غير موجود، ثم إذا اضطرت للعمل فهي تختلط بقدر الضرورة بما أمرها الله من زيها الشرعي. هكذا يعني نستفيد من هذه القصة. ثم فسقى لهما، هذه شهامة رجولة، ثم تولى إلى الظل. يعني الرجولة ليست رفع صوت وليست اعتداء على الأضعف، لا بالعكس، الرجولة احتواء، عقل، شهامة، فكر، هكذا. ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا المعلم أنك لا تستغني عن فضل الله في صغير الأمر ولا كبير. بس في نقطة، لا تنسى الله في الرخاء فيذكرك رب العباد في الشدة، لا تنسى الدعاء إلى الله في الصحة فلا ينساك عند المرض، لا تدعو الله عز لا تنسى الله عز وجل في ساعة بحبوحة العين وفي الحياة فلا يعني فيقبض عليك في الآخرة إن شاء الله رب العالمين. المفاجأة أنه الآن سيدنا موسى لا أنيس لا جليس، بعد ما كان في قصر فرعون صار مطرودا منه أو مطاردا، ترك مصر كلها وذهب إلى صحراء سيناء إلى مدين، أصبح وحيدا فريدا بعيدا عن عشيرته، بعيدا عن أمه، عن إخوته، عن قبيلته، عن عائلته، عن المقربين منه، ولكن باب الله دائما مفتوح. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذا معلم، تمشي على استحياء يعني يجب على بناتنا أن يمشين على استحياء، نفس القضية، تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيتنا، يبدو الرجل مقعد، فأرسل ابنته هذه تدعو هذا الإنسان الذي صنع الخير معهم وفعل هذا بقطيعهم ليعطيه أجرا. سيدنا موسى قبل أن يخرج من مصر قال رب نجيني من القوم الظالمين، فلما أن جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. الجزاء من جنس العمل. يعني ايه الجزاء من جنس العمل؟ يعني ما زرعته سوف تحصده. ما فيش انسان يعني يبر الناس ويكرم الناس والناس لا يخرج الله منهم من يبر اهله ويبر ابناءه وبناته بعد ان يموت، سبحان الله. ليه؟ لان ما زرعته سوف تحصده. فيش انسان يزرع خير الا ويحصد خير، وليس هناك من انسان يحفر حفرة الا ويكون اول الواقعين فيها باذن الله. من حفر لأخيه حفرة وقع فيها، فلا داعي لأن تضيق صدور الناس نحو أن تقول فلان يقول عنك كذا وفلان يقول. لا يا أخي، ليس هذا من سمت المسلم. المسلم عبارة عن نقل الخير ورديء التوصيل، مش للحرارة، لا، رديء التوصيل للمعلومات التي تترك عند الناس أثرا سيئا. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. عندئذ قال له عارضا عليه أعظم وأغرب زيجة في الإسلام في التاريخ كله، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. يعني لم يضطروا إلى قبول واحدة معينة، لا، قال له عندك بنتين، انظر يعني أفضلهما تزوج. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. طيب سيدنا موسى جاي يعني يد امام ويد خلف كما يقولون، لا شيء معه لا مال معه، جاي يعني سبحانه ربما يعني كان لا يملك شيء، خارج من مصر لا يملك شيئا. فيعلم الرجل انه لا يملك شيء، طب كيف يقدم له مهر؟ المهر ده معروف من قدم التاريخ كله، على ان تأجرني 8 حجج. المهر تشتغل عندي 10 سنوات، انا رجل مقعد وما عندي الا البنتين دول، تزوج يبقى انت اصبحت واحد من اهل البيت. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. الله أكبر. يبقى إذن سيدنا موسى بعد ما كان وحيد صار مؤتنسا بعائلة،